تاني اسمه اتروفيك ديستروفي. اتروفيك ديستروفي السكين هيحصل فيه تغير، بس تغير بقى منظر تاني. الاتروفيك ديستروفي السكين هيبقى ايه؟ هيبقى باري باري باري. ها؟ وفي كراكلينج. كراكلينج يعني السكين في الحته دي تلاقيه ايه، فيه تشققات بتشقق كده. وهتلاقي كمان بيحصل علشان السكين بيكش بيحصل ناروينج اوف ذا انترويد. ناروينج اوف ذا انترويد ده له لفظ، له تسميه كده اسمه كراوروزس فالفي. يعني التغير اللي بيحصل ده مكتوبه الكلمه دي كراوروزس فالفي، ده اللي هو الاتروفي تشينجز اللي بتحصل في السكين ليدنج تو ناروينج اوف ذا انترويد. طب العيانه دي بتشتكي من ايه؟ هي هي نفس الفيلم، بتشتكي من اتشنج، ها، وفي نفس الوقت عندها هيستوري اوف كرونيك اريجيشن. فده هتبص على السكين تلاقيه بقى شكله باري باري ثين، ومن كتر ما هو باري ثين في كراكلينج، وممكن تلاقي ناروينج في الانترويدز. دي ما تخوفش قوي من مالجنسي، النوع اللي بيحصل فيه اتروفيك تشينجز ده احتمالات المالجنسي فيه بعيد. هو النوع ده اللي اسمه اتروفيك ديستروفي، اوقات بيسموه اسم تاني بيسموه لايكن سكليروزس، برضه الاسم ده غير مكتوب لايكن سكليروزس. دي بقى محتاجه سمثينج تو بروموت جروث اوف دي بي. فدول بيستخدموا توبيكال توبيكال تستوستيرون، في مراهم تستوستيرون باعتبار ان ده كان انابوليك ستيرويد، ف this will promote growth of the baby. في عيانين بقى فيهم ميكس ديستروفي، انا سيبكم تقلفوهم. لو عيانه جات لك بتقول لك انها عندها هرش بقاله سنين وبصيت لقيت حته كده وحته كده، تعمل ايه؟ you will exclude malignancy خوفا من الهايبرتروفيك ديستروفي، هتستخدم المراهمين مع بعض. If the patient is not responding to the treatment حتى كوتش المراهم دي، وانا قلقان وبتاع، ممكن نعمل عمليه اسمها سيمبل بالباك، يعني تشيل الليليا من الدوره دي وخلاص والمنطقه دي ممكن، عشان ما تبقاش بعد كده شايل هم انه يجي لها ميديكال. دي القصه اسمها ديستروفي اوف ذا بارت. اخر حاجه اللي هي مالجنسي اوف ذا بارت، دي سهله قوي. كانسر بارت، نعم. لايكن سكليروزس ده اسم الليجن، كراوروزس بالفي ده كونديشن معناه ناروينج اوف ذا انترويد. دي اشمل حاجات ثانيه يعني، واحده اتحرقت وحصل جيبنج باي فايبروزس دي اسمها برضه كراوروزس بالفي. يعني كراوروزس بالفي ده اي كونديشن فيها ناروينج اوف ذا انترويد. كانسر بالفا ما خلاص اخر ربع ساعه في المنهج يا اخي، ده عامه كراوروزس على كانسر بالفا. And the carcinoma of the vulva is typically a disease of old age. لو عدينا بسرعة كده على السن، cancer cervix ده بتاع أواخر الأربعينات، cancer body أو endometrium ده بتاع أواخر الخمسينات، cancer ovary ده بتاع الستينات، وزيه cancer vulva، يا زيه يكبر كمان. فال cancer vulva is typically a disease of old age. وال cancer vulva كتير ما بتيجي on top of it. بلوتوفيجيا او كرونيك ديزيجن ديستروفي، يعني حاله بتاع كانسر بره دي قبل ما يجي لها كانسر بره، بيبقى عندها في الغالب وان اوف ذا كرونيك ديزيجن ديستروفيز، عايزين اللي هو النوع الهايبرتروفيك او الميكس. الليجنز بتاع كانسر بره والباثولوجي بتاع كانسر بره كالاتي. كانسر بره يشمل الليجن، ممكن تاخد شكل من اثنين، يا اما ايه كوني فلاور ماس او فانجيتنج روز، او تاخد شكل مالجنت ارث والريد ايفيرتد ارث. يبقى اما هتاخد شكل بتاع كولي فلاور ماس ده او روز بالشكل ده، يا اما هتاخد شكل مالجن ارثر والريد ايفيرتد ارث كده كده في الجراس. اما ده الميكروسكوب هتبقى ايه؟ سهله قوي، هتبقى سكويمس سيل كارسينوم، مش هيبقى في سكويمس كتير. فدي اندر ذا ميكروسكوب هتلاقيها سكويمس سيل كارسينوم. كانسر فالفا عاده ما بتيجي في الانتير وان ثيرد اوف الليبيا من جوه، عشان كده انا سامع مش ده اسمه انتير وان ثيرد، لو ناحيه قدام ناحيه بطنها تبقى اسمه انتير وان ثيرد اوف الليبيا من جوه عاده بتيجي. سام تايمز اوقات نادرا كده تلاقي تو ليجنز اوبوزيت ايتش اذر، يعني تو ليجنز قدام بعض بالظبط، تو اوسرز قدام بعض. مكتوب عندكم ايه ولا لا؟ بس هم بيسموها فيسنج اذر، اللي هم تو اوسرز اللي موجودين قدام بعض. السبريد بتاع كانسر فالفا، طريقه السبريد الاساسيه في الكانسر فالفا از دايركت اكستنشن، دي الطريقه الاساسيه دايركت اكستنشن بسرعه خالص كده الريفايز. اهم حاجه في الكانسر سيرفكس طبعا الليمفاتيك سبريد، اندوميتريال كارسينوما الاول دايركت اكستنشن يروح للميتر ومنه بقى يجري على الليمفاتيك سبريد. كانسر اوفري اهم طريقه هي سيرفيس انفلاميشن على البريتونيال سيرفيس. كوليوكارسينوما بلاد فالان اهم طريقه وفيري ايرلي بلاد سبريد. كانسر فالفا اهم طريقه سبريد هي دايركت اكستنشن. الدايركت اكستنشن ده يكون سبريد في المنطقه بتاعت الفالفا دي، يكون سبريد كمان فاصل في البرينيم، هيسبريد على اللور يوريترا واللور مين كمان واللور فاجينا وممكن البرينيم لغايه الايه نفسها. ده كله دايركت اكستنشن الحته دي، ودي اهم طريقه سبريد. في كمان الليمفاتيك سبريد، الليمفاتيك سبريد ده هيبقى على فين؟ هو المنطقه بتاعت الفالفا دي بترين على الانجوانا جروب اوف ليمف نود. كويس، الانجوانا جروب اوف ليمف نود دول او السوبرفيشال انجوانا جروب اوف ليمف نود شكلهم في كده، في ده عامل كده اهو، الارينجمنت بتاع الليمف نود عامل كده. الفيرتيكال لامب بتاع التي ده بيدرين اكتر اللور لامب. كويس، النص الخارجي من التي ده بيدرين الباتوكس. هما اكتر حاجه بتدرين الاريا اوف دوزها هما دول، يمكن الثلاثه دول راسم عليهم ده هو اكتر حاجه ترانسفيرس لامب بتاع السوبرفيشال انجوانا. وبعدين السوبرفيشال انجوانا جروب اوف ليمف نود هو شخصيا بيدرين على ايه؟ السوبرفيشال انجوانا هيدرين على فين؟ يعني هي الديب انجوانا مش كده برضه؟ ديب انجوانا اند فيمورال. وكان في واحده فيهم مش عارف غالي خدت الاسم ده، كان في ليمف نود اسمها ليمف نود اوف كلوكيد. دي حاجه اسمها كده؟ ليمف نود اوف كلوكيد دي اللي موجوده في الفيمورال كانال، دي مهمه. دي اخر واحده في الفيمورال ليمف نود، لان الفيمورال بيدرين بعد كده على ايه؟ الفيمورال وانت طالع هيروح على ايه؟ هو الفيمورال فين بيكمل اسفين؟ الاكسترنال ايليك. فمن بقى الفيمورال على الاكسترنال ايليك ليمف نود، وبالاكسترنال ايليك على مين؟ اكرومال ايليك. يعني تاني الليمفاتيك درينج على السوبرفيشال انجوانر، منهم على الديب انجوانر اند فيمورال، واخر محطه في الديب انجوانر والفيمورال از ليمف نود اوف كلوكيد. بعدها بقى المحطه اللي بعدها اكسترنال ايليك. تفرق تفرق لان كل اللي انت عمال تتكلم عليه ده ده بره الفلبس دول هنا في الانجوانا ريجن. انا لو دخلت بقى في الاكسترنال ايليا تبقى دخلت في ليمف نود جوه الفلبس، القصه ثانيه وهتحتاج علاج بمنظر ثاني. ده الليمفاتيك سبريد. طبعا بلاد سبريد از فيري الستيجنج بتاع كانسر فالفا كالاتي. كانسر فالفا ده في منه ليجن اسمها ستيج زيرو. ستيج زيرو دي ممكن تعتبرها كارسينوما ان سايتو، وممكن تعتبرها حاجه اسمها في اي ان. هو ينفع يبقى في حاجه اسمها في اي ان؟ كان في سي اي ان يبقى في في اي ان. هو سي اي ان كان اختصار لسيرفايكال انترا ايبيثيليال نيوكليز، دي هتبقى ايه؟ انترا ايبيثيليال نيوكليز اللي هي لسه ستيج زيرو يعني. ممكن تسميها كارسينوما ان سايتو، ممكن تسميها في اي ان. وبعدين ستيج 1 الليجن از كونفايند تو ذا فالفا وحجمها اقل من 2 سم. ستيج 2 الليجن كونفايند تو ذا فالفا بس حجمها اكثر من 2 سم. ستيج 3 الليجن عملت سبريد، عملت بقى دايركت اكستنشن وصلت مثلا للور فاجينا، او في معاها انلارجد ليمث نودز. انلارجد انجوانا ليمث نودز بس على شرط ان انلارجد انجوانا ليمث نودز دي ما تبقاش ارثريتين. يعني في انلارجد ليمث نودز في الانجوانا ريجن بس مش عامله ارثريشن، يبقى الليجن عملت اكستنشن للور فاجينا او اللور يوريترا، او الليمف نودز انلارج بس مش ارثريتين. ستيج 4 تبقى ايه او ايه او ايه. ستيج 4 بقى يا اما دايركت اكستنشن ابعد من كده، طلعت بقى بعد كده على الابر فاجينا، ولا طلعت على الابر يوريترا، ولا راحت للريكتم حاجه كده، ده دايركت اكستنشن اكتر واكتر. او الليمف نودز اللي في الانجوان الايجي ريجن عملوا ارثريشن، او ديستنس سبريد بقى، ده اللي يبقى اسمه ستيج 4. ده الستيجنج بتاع كانسر بلجر. هو احنا مش هنقعد نوجع دماغنا ونتكلم على العلاج اكوردنج تو ستيج، احنا هنتكلم على العلاج كده ايه جنرال سبيكينج. زمان العيانين بتوع الكانسر بالبا دول زمان كانوا بيعملوا لهم عمليه اسمها راديكال بالباكتومي، عمليه شنيعه بتاعت الراديكال بالباكتومي. الراديكال بالباكتومي كانوا بيشيلوا الاتي، يعني ايه الباكتس اهي كده ده التايب بتاع العيانه. العيانين دول اللي كان بيتعمل لهم راديكال فالفاكتوري كانوا بيشيلوا كل الاريا اوف الفالفا بالليجن طبعا، وبيشيلوا كل الحته دي اللي فيها الانجوانا جروب اوف ريكنون، فكل ده كان بيتشال، وكان بيتشال حته كبيره من السكين بتاع اللور ابدومين، كل المنظر ده كل ده كان بيتشال. فكنت بتشيل الفالفا كلها، كنت بتشيل الانجوانا جروب اوف ريكنون على الناحيتين، كنت بتشيل وايد اريا اوف سكين من اللور ابدومين كمان. العمليه دي كانت الموربيديتي والمورتاليتي بتاعتها عاليه جدا. ليه عاليه جدا؟ هي مبدئيا عيانه كبيره في السن، يعني she's not fit قوي for such an extensive surgery. دي حاجة. الحاجة الثانية ان الواحد بيشيل مساحة كبيرة جدا من السكين فهتلاقي صعوبة في الرابر ديسرو ايري، وعشان في كمية مهولة من الغرز وفي رو ايري كبيرة جدا جدا فكان بيحصل انفكشن. الانفكشن اللي بيحصل ده هو نفسه كان بيبقى فيه. فالعملية بتاعت راديكال بايكتومي دي برغم ان الازعاج ده كله برضه الكيور ريت ما كانش كويس. ليه الكيور ريت ما كانش كويس؟ يعني تخيل انك تعمل في العينة ده كله برضه ما خفش، لان لو عملت كل العملية دي وكان التيومر وصل للاكسترنال ايه انت معالجتوش مش كده، انت ما فتحش بطنها بعد كل انت فتحش بطنها بس فما شلتش الاكسترنال ايه بروبوكيشن. فتقول دلوقتي اتخلوا شويه عن الفكره بتاعت الراديكال فالفكتومي وبيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها سيمبل فالفكتومي، يعني نشيل التيومر ده لوكالي ويز سيفتي مارشن، يعني تشيله وتشيل حواليه سيفتي مارشن وبعدين تعمل فتحه ثانيه لوحدها تبص على الليمف نودز، تشيل الليمف نودز على الناحيه دي وعلى الناحيه دي، يعني تشيل هنا التيومر ودوايت سيفتي مارشن وتشيل الليمف نودز من هنا وتشيل الليمف نودز من هنا وبس. وهقول لكم حاجه هتبقى منطقيه جدا جدا، معاك دكتور الباثولوجي في اوضه العمليات خلاص، او حتى هيدي لك تقرير فانت بعت له الليمف نودز دي متعبيه في ازازه وخدت واحده فيهم حطيتها في ازازه لوحدها اللي هي الليمف نود اوف بلوكيه. لو رد عليك دكتور الباثولوجي قال لك الليمف نود اوف بلوكيه از انفولد في المالجنس، يبقى العيان كده اتكمل ولا لا؟ يبقى ما اذا كانت وصلت للليمف نود بلوكيه ممكن تروح فين؟ في الاكسترنال ايري. يبقى انا محتاج بعد كده يا اما افتح بطنها وادور اعمل بلفيك ليمفادينيكتومي يا اما بعدها تروح تاخد ايه؟ الاكسترنال ايراديشن. يبقى احنا خلينا نشيل هنا اقل ما يمكن، هنشيل التيومر بسيفتي مارجن وهنشيل الليمف نودز على ناحيتين بس، مش لازم بقى نشيل بقى اكستنسيف ايريا. وبعدين هنحتاج حاجه اكتر ولا مش هنحتاج؟ والله على حسب البيوبسي بتاع الليمف نود بلوكيه. لو طلعت مش افكتد يبقى خلاص، طالما ما وصلش لغايه الليمف نود بلوكيه يبقى ما وصلش للبلفيك ليمفادينيكتومي. بس ادي القصه بتاعت الكانسر برضه. انا تهيألي والله اعلم يعني ان صعب الواحد يسيب المالجنسيز المشهوره اللي بتحصل اكتر وهكذا ويسال، بس المفروض ان الامتحان يبقى من واسع، يعني مش هيجي لك سؤال اسمه كانسر سيرفيس وسؤال ثاني اسمه كانسر برضه، ما تحصلش يعني، هو كانسر واحد في الامتحان وخلاص. اتس مور لايكلي ان الواحد يسال كانسر سيرفيس ولا يسال مالجنت اوفيريان ولا حاجه من الحاجات اللي هي اهم من كانسر برضه يعني. المفروض ان هي احتمالاتها تيجي بعد دول كلهم في الاهميه يعني. بس كفايه جدا على كده، في مش عارف عشان الديسشارج وبتاع نخليه ده للمره الجايه، والمره الجايه زي ما اتفقنا هبتدي مره. انا بس عايز اقول كتير كده بس الموضوع بتاع فيستولا او جينيتو يورينري فيستولا، جينيتو يورينري فيستولا زي ما الاسم بيقول كده، جينيتو يورينري فيستولا زي ما اسمه بيقول هو abnormal communication، abnormal communication بين الجينيتال تراك واليورينري تراك. في واحد ولا اثنين من المنتقدين بيصطادوكم من اول فرصه بتحول الكلمه دي بتقول له abnormal communication between genital tract and urinary tract، ممكن يقول لك هو يعني normal communication، او ممكن يقول لك هو ايه بقى normal communication، فانت بتقول ده abnormal. في normal communication ما بين genital tract and urinary tract during fetal life. يورو جينيتال، عارف يورو جينيتال ساينس ده هو بيدي ايه؟ هو بيدي اليورينري بلادر وهو بيدي lower part of the vagina. يعني اثناء الديفلوبمنت اليورينري بلادر والفاجينا كانوا ضايعين حاجه واحده اسمها يوروجينال سايت. فيبقى نورمالي في كوميونيكيشن بس اثناء الديفلوبمنت تمام. الفيستولا اللي احنا بنقول عليها دي ممكن يبقى في كوميونيكيشن ما بين البلادر والفاجينا، ما بين اليوريترا والفاجينا، ما بين اليوريتر والفاجينا، او اليوريتر واليوترس، او بلادر واليوترس، يعني في انواع كثيره من الفيستولا، انما اهم واحده فيهم هي اللي احنا بنسميها اللي هي فيزايكو فاجينال فيستولا. زايكو فاجينال دي اول نوع في الفيستولا، زايكو فاجينال. الزايكو فاجينال فيستولا دي الايتيولوجي بتاعها ايه؟ عارف طقم الايتيولوجي ده بتاع الباثولوجي اللي هو كونجنيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك كونسيجن، انا هاخده من نفس الشكل ده كونجنيتال. كونجنيتال از فيري رير، وعلى العموم هو الكونجنيتال هو ريزيستنس اوف ذا فيتال كونديشن. مش احنا من شويه مفيش من شويه من دقيقه كنا بنقول اثناء الفيتال لايف تبقى البلادر والفاجينا حاجه واحده، لو الفيتال كونديشن دي استمرت يعني ما حصلش بقى ان هم اتقسموا هتبقى كونجنتال، هتبقى واحده موجوده الكونجنتال فيستولا دي بتبقى ايه؟ نعم الاثنين في الايتيولوجي تروماتيك، وتروماتيك ده اهم ايتيولوجي تروماتيك. تروماتيك اللي هو اهم حاجه، التروماتيك ده في منه ثلاث انواع من التروما، 3 تايبس اوف تروما. الطرف الاولاني في التروماتيك حاجه اسمها سيرجيكال تروما. سيرجيكال تروما يعني تروما بتاعت ايه؟ عمليه. التروما بعد عمليه دي هقول لكم القصه ماشيه ازاي عشان تتخيلوا الحكايه في الفيستولا دي عباره عن ايه بالظبط. هو الفيستولا مع الاسف انتوا بعضكم متصور انه ده تيوبولر ستراكشر والتاني تيوبولر ستراكشر وفي ماسوره بتتكون في النص، يعني دي ماسوره ودي ماسوره وفي ماسوره ثالثه بالعرض. القصه مش كده خالص. القصه انت بتتكلم على سوفت تيشوز، يعني اثناء عمليه زي عمليه التوتال هيستيركتومي. التوتال هيستيركتومي دي الفشاينه زي اي دي دي واليوترس زي اي دي دي. كويس؟ ساعه ما انت بتعمل عمليه بتشيل اليوترس وبيجي وقت في العمليه بتبقى الفشاينه حاليا ايه؟ مفتوح؟ مفتوحه الفشاينه مفتوحه من تحت مفتوحه الابدومين كده. فانا شلت اليوترس والفشاينه حاليا مفتوحه. احنا بنقفل الفشاينه دي في اربع خمس وقت. وبعد كده الفشاينه الغول بيحصل لها هيلينج الانفير الغول هيلينج في البوستيريور وخلاص. لو اثناء ما انا بعمل مثل هذه العمليه عورت البلادر، عملت دامج في البلادر بالمشرط ولا بالمقص وما خدتش بالي ان انا عورتها، لو ما خدتش بالي ان انا عورتها يبقى هقفلها ولا مش هقفلها؟ مش هقفلها، وهيبقى في ديفكت في الوول بتاع البلادر. الديفكت اللي موجود في الوول بتاع البلادر اهو، دي البلادر كبر وده الديفكت اللي انا عملته ما خدتش بالي منه وبالتالي ما صلحتوش. في اوبن في ديفكت. وهنا وراك على طول في الفاجينا دي اللي هي خدت فيها غرز لكن لسه ما حصلش هيلينج. يعني انا صحيح واخد اربع خمس غرز قافل بيهم تاكيد عشان الغرز في تفصيله انما لسه ما حصلش هيلينج. متخيلين الغرز؟ زي واحد طالع من عمليه لسه عامل عمليه النهارده والجلد مقفول بغرز وهو ملموع على بعض الغرز لكن لسه ما لحقش يطلع. كويس. دلوقتي مش الديفكت ده هيخرج منه يورين؟ يورين هيبدا يخرج من هنا باستمرار واليورين هيجمع بالجرافيتي ويخش ما بين الغرزه دي وجنبها. يخش هنا ويطلع منين؟ الفاجينا. وطول ما هو فيه ديفكت هنا طول ما اليورين ماشي، وطول ما اليورين ماشي عمر ما الوول ده هيحصل له ايه؟ ايه؟ يعني طول ما اليورين مجمل في السكه دي عمره ما هيدي فرصه ان الوول بتاع بلادر ده يحصل له ايه؟ ومن هنا بيبتدي يتكون فايبروسس. انتوا عارفين تو اورجنز فيهم دامج ولا فيهم حاجه بيكون فايبروسس. فبيكون هنا فايبروسس ما بين الفاجينا والبلادر، بس الفايبروسس ده كانه في حته كده الاثنين دول لازقين في بعض فيها فايبر سبيشال، انما قلبه الفايبر سبيشال ده من جوه هو ده فيستولا تراكت. هي دي السكه اللي ماشي فيها مين؟ اليورين. تمام؟ هو ده اسمه فيستولا تراكت. هو ده ازاي بتتكون فيستولا؟ يبقى عشان يتكون فيستولا او عشان تتكون الفيستولا او عشان الفيستولا لازم مبدئيا في العمليه نكون فتحنا مين؟ الفيستولا. ولازم يكون عورنا بلادر وكمان ما خدناش بالنا ان احنا عورناها وبالتالي ما قفلناهاش. القصه دي بتحصل في عمليه زي ما قلت زي عمليه توتال استراك. طب سؤال، تحصل كسر توتال استراك ولا لا؟ لا. ليه؟ ليه ما تحصلش في سب توتال؟ لان في السب توتال استراكتومي مفيش ايه؟ مفيش فاجينا تتفتح. في السب توتال استراكتومي انت بتشيل اليوترس بتشيل البادي بس ما بتفتحش فاجينا خالص. مش كده برضه؟ تحبوا ارسمها لكم؟ السب توتال استراكتومي يعني ده اليوترس هنا اهو والفاجينا كده. انا عايز اعمل سب توتال استراكتومي. لو هعمل سب توتال استراكتومي هشيل من هنا. ماليش دعوه خالص بالفاجينا مش هفتحها. وانا شلت البادي وسبت السيرفيس. فدي ما تحصلش في سايكو فاجينا دي في سب توتال استراكت. تحصل توتال استراكت تنفع في فرتايم مثلا؟ تنفع في فرتايم تنفع اكيد تنفع في فرتايم تنفع ونص في فرتايم ده انت بتشيل كمان الابر بارت اوف فاجينا كويس ممكن تعور البلادر برضه مش مانع يعني. وهتنفع في عمليه كمان اسمها عليها عمليه اسمها انتيريور كوربورافي. عمليه بتستخدم في علاج بعض حالات الكولابس دي بيبقى فيها بنفتح فيها الانتير فاجينا رول وممكن برضه يتعور فيها بدل اكسيدنت دي. فدي سيرجيكال تروما وده اهم ايتيولوجي للفيستولا على وجه الاطلاق حاليا. يعني اهم ايتيولوجي هو السيرجيكال تروما. معظم حالات الفيستولا اللي هتلاقيها النهارده هتلاقيها فيستولا بعد هيستريكتومي يعني حاليا. في تروما من نوع اخر اسمها اوبستريك تروما. اوبستريك تروما دي بتتقسم برضه بدورها لحاجتين. دايركت اوبستريك تروما ونيكروتيك اوبستريك تروما. ايه دايركت اوبستريك تروما؟ واحد ماشيين حبتين بيركب فورسز. لما بيركب فورسز ما خدش باله راح مطير الرول بتاع البلادر. وطير الرول طبعا طبعا الاول بتاع الفاجينا. يعني الفاجينا قدام البلادر وهو داخل بالفورسز عور الفاجينا وعور ده. فاوجد ما بينهم كوميونيكيشن بقت دي فتحه دي وكمان ما خدش باله راح مصلحهمش سابهم كده فتكون الفيزيو. فديس از دايركت اوبستريك تروما. في بقى وصفه كروم نوع ثاني اسمها نيكروتيك. نيكروتيك دي عباره عن واحده من اللي هم بقى في الواحات ولا في الارياف بقى من جوه خالص خالص راح تورد وبقت اوبستراكتد. يعني راس البيبي مالها بالعربي كده محشوره. راس البيبي محشوره. واكتري الفاجينا الهول محشور هو كمان هو البلادر هول، مش ده البون ده بتاع السيرفيس سكيورز، ودي راس العيل اللي هي محشوره دي، هي راس البيبي جوه الفاجينا. يعني ده هو الفاجينا الهول، وقدامه في مين بلادر هول، بس بلادر طبعا كومبريست على الاخر. الفاجينا الهول هو البلادر كومبريست على الاخر خالص خالص ما بين عظمتين اللي هما في تلهيب من ناحيه وبيبقى جوه من الناحيه الثانيه. والناس اللي بيقعدوا في اللي انا بتكلم عليهم بالمنظر دول، دول ناس بتقعد في يوم واثنين، واحده بتقعد من الراس متحاشه ومحشوره فيها كده باليوم يوم ونص حاجات كده، ده لو صرفت ليبر في صورته يعني بقى ايه الاكستريم يعني. طبعا الفيشوز دي لما تبقى كومبريست بالمنظر ده بيتقطع عنها بلاس افوارد ويخش في اسكيميك نكروسس، وبعدين بعد النكروسس يحصل ايه؟ سلابينج ويتكون في، وحتى الفيستولا اللي بتتكون النكروتيك اوبستريك دي عاده ما تكون كبيره، بيبقى ديفكت كبير حته كبيره بقى حصل فيها سلابينج ووقعت خالص. دي كانت زمان اكتر حاجه كومن، انما النهارده الكلام ده قل، لان النهارده مش مفروض حد بيسيب واحده اوبستريك بالمنظر ده، يعني لو اوبستريك بتعمل سيرين منتهينا فاحتمالات دي قل. طيب في نوع ثالث من التروما اللي هو الدايركت تروما. دايركت روما ده اللي هو روما روما بقى حاجات بقى زي اللي كنت بتوع في الشرعي دي والمتحف بتاع الشرعي، مش عارف واحد سيخ داخل منين، واحده طالعه على كون غلط وقعت على حته الحديده دخلت الحديده في الفجاه طلعت من بلاد الحاجات كده، بس الاكسيدنتال تروما دي رير. اكتر حاجه طبعا هي سيرجيكال تروما. كونجينيتال تروماتيك الثالثه هتبقى انفلاماتوري. الانفلاماتوري كونديشنز برضه ممكن تؤدي الى فيس زي ده انفلاماتوري اهو، حاجه كنا اتكلمنا عليها قبل كده. فاكرين بلبك سيلولايتس دي؟ فاكرين شيء المنظر ده؟ حد فاكر حاجه اسمها بلبك سيلولايتس؟ طب من باب المجامله طيب، مش فاكر حاجه اسمها بلبك سيلولايتس؟ ده كان في الموضوع بتاع بلبك سيلولايتس، لو الانفكشن وصلت للبلبك فاشيا، البلبك فاشيا اللي هي اللي كنت بشوفها لكم اللي هو عامله زي نشاط خشب ومحوطه البلبك اورجنز، صح؟ البلبك سيلولايتس دي كان ممكن تتقلب وتبقى ابسس، بس مش هتبقى اسمها بلبك ابسس، هتبقى اسمها باراميتريك ابسس. البلبك ابسس از انتر بريتونيال، البلبك ابسس دي فوق البريتونيال، لما احنا بنتكلم عليه ده انفكشن تحت البريتونيال. على العموم لو اتكون باراميتريك ابسس، مش فاكرين باراميتريك ابسس قلت لكم ممكن تفرقع في اماكن عجيبه، ممكن تفرقع في البلادر، وممكن تخرج خالص من البوني بلبس وفي الاوبتريتور فورين، انتوا الكلام ده طار خالص مفيش ولا كلمه. مش فاكرين ان البارامتريك ابسس دي ممكن قعدت اشرح لكم ازاي البارامتريك ابسس ممكن تمشي وتطلع من السياتيك فوريمن وتطلع من الاوبتريتور فوريمن والكلام ده ولا حاجه خالص. المهم يعني ده البارامتريك ابسس ممكن تفرقع في البلادر وفي الفاجينا، ابسس ممكن يحصل رابشر الابسس في البلادر وفي الفاجينا. فايه ايرو جيت كوميونيكيشن ما بين مين ومين؟ بلادر وفاجينا. فتنزل الانفلاماتوري كونديشن قبل الديلا بيسبير، ده اسمه نان سبيسيفيك انفلاميشن. ده سبيسيفيك انفلاميشن لان في نوع ثاني اسمه سبيسيفيك انفلاميشن، يعني واحده عندها تي بي ولا في الهارزيز في البلادر ولا في المجاينا ممكن تعمل كده، يعني الانفلاميشن قد تكون سبيسيفيك او نون سبيسيفيك. لو انا فاكر حاجه ثانيه كانت اقرب شويه يس، بس البارامتريك بيلفيك هو البارامتريك، بس انا لو كان عليه ده الاكزامبل بتاعه هو بارامتريك بارامتريك. كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوكلاس. مين يعرف يقول نيوكلاس؟ حاجه بالنسبه لي اقرب من الكلام الثاني ده. يا جماعه ما ينفعش كده. ما ينفعش كده. ما كلمه طيب. ها؟ سيرفايكال كارسينوما. سيرفايكال كارسينوما سبريدنج للبلد. ايش كان دي؟ اسمها مالجنانت فيستولا، هي دي اللي اسمها مالجنانت فيستولا، مش دي فيستولا بسبب مالجنانت تيومر؟ صح، هو ده اللي اسمه مالجنانت فيستولا، عظيم، هو ده اللي اسمه مالجنانت فيستولا. سمعتوا بقى عن مالجنانت فيستولا ايه؟ وانتوا سمعتوها كده طشاش، اللي مش فاكرها واللي فاكرها كده طشاش، بقى بقى المالجنال فيلتر دي عشان هايل جدا كونترا انديكيشن للراديشن مضبوط اتس وان اوف ذا كونترا انديكيشنز للراديشن وعشان كده 4A ما تلاقيش في علاجه الراديشن 4A لما تبص بيه مره ثانيه وافكركم بيه 4A علاجه يا فيرميك اكسنتريشن يا اما كانش ينفع فيرميك اكسنتريشن بالك مفيش احتمالات راديو ثيرابي ان هي دي كونديشن اسمها بريكنج بيس بس انا مش عايز حد يقعد يضحك عليك بقى في الشارع ويديك من اليمين للشمال انتوا المفروض تبقوا فاهمين علاقه الحاجات دي ببعض ما هو اهو ما هو ده اللي بنتكلم عليه بقى بنتكلم على كانسر ثيرابي هي دي اللي اسمها بريكنج بيس فما يبقاش عندكم فصل تام ما بين ده وده ما يجيش يقول لك مثلا طب النيو بلاستيك دي ايه تقول له كانسر سيرفيس بلاك طب دي بتبقى ستيج كام ستيج كاس طب دي تعالجها ازاي ما تضربش رقمه يا المواضيع دي ما هو ده هو ده الاثنين لينك لبعض يعني وزي ما اتفقنا 100 مره محدش هيقول لك سمعني بقى دلوقتي صفحه 52 وبعدين سي دي وتعالى نقول الثانيه لا هو انت بتخش للموضوع في الثانيه وده النيو بلاستيك يفضل اخر واحده في الايتولوجي بتاع الفكره حاجه اسمها بوست ايراديشن نيكروسس دي بدل مثلين الانسان بوست ايراديشن نيكروسس كلكم تعرفوا ان الايراديشن بيأفكت الرابد ايكوليفريتنج سيلز انما الاوفر دوز اوف ايراديشن ماي افكت ايفن هيلثي تيشوز حتى الهيلثي تيشوز ممكن تبقى افكتد باوفر دوز من الايراديشن وممكن لو عدى خدت ايراديشن الايراديشن بيعمل حاجه اسمها اندرترايتس اوف ريتيرانس اندرترايتس اوف ريتيرانس يعني هيعمل ايه في الفاسلز هيقفل الفاسلز التدريجيه مظبوط ورميه في الفاسلز التدريجيه يبتدي يحصل اسكيميا ونيكروسس يبقى ده الايديولوجي بتاع الفيسترا او بتاع بزاكو بجانا الفيسترا وده بيجي في الامتحان ويفتح برضه الامتحان من يجي سنه ونص سؤال ب 10 نمر الايديولوجي او بزاكو بجانا في النص زي ما هو مش بس خالص يعني في بس كام قبل ما نسيبه كده كام نقطه عايزين نركز عليهم او ناكد عليهم النقطه الاولانيه انه حاليا اليومين دول اهم حاجه هي ايه؟ سيرجيكال ترومر من كام سنه كانت اهم حاجه او من سنين يعني كانت نيكروتيك اوبستريك وورك اب ده اول نقطه تاني نقطه وي نيد ستريس عليها هي التايمنج بتاع الانكونتنس هكلمكم عليها دلوقتي سيمتومز بقى ما تقولش سيمتومز هقول لكم التايمنج بتاع الانكونتنس سيمتومز الست اللي عندها فيسترا هتشتكي من ايه؟ ايه شكوى اساسيه واذا كانت تكون واحده يعني انكونتنس اوف يورين ما بتتحكمش في البول ولا بتتحكم في البول حكمش طبعا هو البول يخرج من الفاجينا على طول اولا بقى فشيز كومبلينج اوف انكونتنس اوف يورين طب خلاص انا عرفت ان عندها انكونتنس يهمني بقى اعرف فولوينج ليه؟ لان هتبقى معايا في يعني يا ترى القصه دي حصلت بعد عمليه اكستراكتوري ولا حصلت بعد ولاده ولا حصلت بعدها قد ايه؟ يوم ما تحصل بعد عمليه اكستراكتوري ولا يوم ما تحصل بعد فورسبس اللي بهدد بيه الدنيا ده هتحصل في ساعتها على طول انكونتنس بالديفلوب فورا انما لو كانت هتحصل بقى نيكروتيك اوبستريك مش لسه في نيكروزس ولسه في سلاتنج ان البروسس والسلاتنج ده بياخد وقت هياخد له حوالي اسبوع على مثلا من 5 ايام ل 7 ايام يعني الفيشن هتولد وبعد ما هتولد هتبقى عاديه وكل حاجه وبعدين بعد يمكن 5 6 ايام من الولاده شي والديفلوب انكونتنس على ما حصل ايه؟ السلاتنج اللي بنتكلم عليه اما البوست ايراديشن فبتاخد وقت اطول كمان البوست ايراديشن بتبان بعد شهور من الايراديشن دي برضه بتتسال شكوى كتير اللي هو الفيستر هتبان او الانكونتنس هيبان امتى التايمنج اوف الانكونتنس في حالات هتبان فورا وفي حالات زي النيكروتيك اوبستريك هتتاخر 5 ل 7 ايام والبوست ايراديشن هتبان بعد كذا شهر هتيجي تكمل من طول ده فده التايمنج بتاع الانكونتنس هيبان دي نمره واحد بعد كده نوع الانكونتنس في نوعين من الانكونتنس في حاجه اسمها بارشل وفي حاجه اسمها كومبليت انكونتنس هنا الانكونتنس از كومبليت امال يطلع ايه بقى البارشل ده هو الفرق ما بين complete incontinence و partial incontinence ده برضه سؤال very common الفرق ما بين complete incontinence و partial incontinence فرق كلمة واحدة desire of micturition اللي بيجي لها desire of micturition تبقى اسمها partial incontinence اللي ما بيجي لهاش desire of micturition تبقى اسمها complete incontinence يعني الست دي انا هسألها هل يا سيدة فلانة بيجي لك اي وقت تحس انك عايز تروح الحمام ولا لا لو اليورين ده بينزل باستمرار اولا بقى اول هتبقى كومبليت انكونتنس ولا عمرها هتحس انها عايز تروح حمام هو فين اليورين بيتجمع في الثدي انما ساعات ده عايز اليورين يتجمع في الثدي ممكن يتجمع في الثدي لو ايه؟ لو الديفكت ده في حاجه من ثلاثه ماله؟ عالي او فيري سمول لو الديفكت صغير قوي قوي يعني زي راس الدبوس كده حاجه حجمها صغير جدا ممكن تحاول شويه يورين في الثدي او لو الديفكت هاي مكانه عالي فوق ممكن برضه يتحاول شويه يورين في الثدي أو لو الدفاك إز أو الفيستولا إز بالبلر كونترول يعني في حته فيجوال قطعت انما ما انفصلتش ما حصلهاش دراكت فبتتحرك حرك زي الضوء كده اكشن بتاع زي الضوء شويه تفتح شويه تقفل يبقى برضه السؤال ده عشان نلمه ونخلص منه الانكونتنس هنا نوعه ايه؟ نوعه يوجوالي كومبليت يوجوالي كومبليت بس يمكن يبقى برشا بس يبقى برشا لو كانت فيستولا سمول او هاي او فيرتيكال بس تبقوا عارفين يعني ايه بارشال يعني مش معناه انكونتنس بيروح ويجي بارشال يعني معناها في ديزاير اوف انكريشن ولا لا الاثنين اصلا عندهم انكونتنس الاثنين اليورين نازل بس واحده فيهم ممكن تقوم تروح كمان زي ما رشح عملها دي القصه الشكوى الاولانيه بتاعت انكونتنس فالشكوى بقى الثانيه او الثالثه بالنسبه لي بروجكت مثلا اتفقنا الانكونتنس ده لازم نعرف سببه امتى وباين امتى عشان تفرق معايا في العلاج يفضل هنا بقى كام حاجه كده صغيرين دلوقتي في لبل فتحه على مين؟ فتحه على الوجاي لبل كوميونيكيتنج مع الوجاي السكه مفتوحه يمين ومفتوحه شمال يعني ايه مفتوحه يمين وشمال؟ يعني في يورين نازل من هنا على هنا يورين باستمرار معدي في الوجاي ما يعملش في الوجاي يعمل طبعا في الريتيشن يعمل وبعدين هينزل من الوجاي يعمل سولينج للاريا وبالضبط يعمل كمان فال فايتس وتلاقي السكين هنا الاريا على الاخر بقى لونها رد ويفليند على الاخر ومسلكه زي الرايس وايت زي بيبي مولود يعمل ميكتريشن هو ما يغيرش ما ايه الفكره؟ البيبي المولود ما بيعملش يعني دور الموارد ده باستمرار وبيلبسوهم حاجات وبانكر وامتصاص وجفاف ومش عارف ايه وبرغم ان كده بيسلكه فبقى بقى واحده باستمرار يور نازل على الاريا اوف ديفارما هتلاقي طبعا الاريا اوف ديفارما دي انفليند على الاخر ورد والسكين شكله ان هيلثي تماما وهتلاقي كمان نقط بيضاء كده في الاريا اوف ديفارما نقط بيضاء دي اسمها فوسفاتيك انفستيشنز اللي بيحتوي على فوسفات والفوسفات بتترسب على السكين اوف ديفارما وبتعمل نقط بيضاء اسمها فوسفاتيك انفستيشنز منظر بقى سكين متسلك على الاخر بس من كتر اليورين اللي هو باستمرار نازل ده طب ده الايفكت بتاع السكه دي اليورين ماشي من هنا لهنا طب ما السكه الثانيه هتروح هو في ايه في الوراينا؟ مش في كومنشز؟ مش في اورجانيزمز موجوده في الوجاينا؟ كومنشز موجوده في الوجاينا السكه اتفتحت قدامها ودخلت البلد كويس؟ ده رجع بلد هو دي لو ما حدش قال لها قبل كده ما حدش هيرجع هتطلع على اليوريتر ومنه على الكدني يعني ممكن عادي يجي لها سيستايتس ممكن يجي لها اي او اي كمان بايلايتس وبايرونفرانس اذا جالها بايرونفرانس لازم تعرفوا على فكره بيكتشر بتاع بايرونفرانس من الحاجات الاساسيه بيكتشر بايرونفرانس ايه؟ ان عندها قيمة فتح عندها فين ان ده فين ان ده ايه ان ده رويد وعندها فيبر وعندها رايبرز وحط تحت رايبرز دي كده خط رايبرز مهمة في البيومين فرايكس زي ما هي مهمة في ايه صح سلبي فرايكس الرايبرز من الحاجات المهمة في البيومين فرايكس وفي السلبي فرايكس بس ان دي حدولة جهرها بيوجعها وحدولك عندها فيبر وعندها رايبرز وعندها شاشل ايه بامل كمان بيومين فرايكس تعمل منظر ده بس ستايف ايه الوقت عندها سيستايتس يبقى عندها ايه؟ فريكونسي ده سيستايتس وشرطه معتاده انما العيال دي بتلزق ما بتروحش حمام اساسا خالص هيجي لها منين الفين؟ كده؟ فاحنا نقول سوبر فيبر تشيك لا اقدر اقول فريكونسي وبنتريشن ولا اقدر اقول فاليو بنتريشن لان اساسا ما فيش ايه؟ ما فيش بنتريشن اساسا يعني يوجوالي كومبليت ان فاحنا قلنا عندها سوبر فيبر تشيك طيب يفضل اخر كلمه اقول عشان نروح كلنا امينوريه كتير من حالات الفيستولا عندهم امينوريه وبيطلبوا منكم اوقات في الاورال تفسير ليه العيانه دي عندها امينوريه في الكتاب وتعمل سنه فيهم عشان ثلاث دقائق ليه الفيستولا دي عندها امينوريه ما بيجيلهاش دوره كتير منهم ما بيجيلهاش دوره ليه؟ علشان البور جنرال كونديشن لو سيفير انفكشن بقى ويورينيا وصلت بقى لغايه بايرونفرايتس وبتاع ممكن ده يخلي الدوره ما فيش طيب وايه صح وهي كمان عامله ازاي مش فاهم حالات الفيس ولا فاضي بتتاكد انت عايز واحده معمول لها استاذ مجرى دوره ازاي يعني ادي سبب قوي جدا طبعا قوي كمان سايكولوجيكال ستريس ينفع؟ ينفع ونص ده لو واحده متوتره لاي سبب من الاسباب ولا قلقانه على اي حاجه ممكن الدوره تطلع فبالك بقى بالنسبه لهذا طبعا القصه دي سوشيال سيتويشن مزعج جدا جدا واحده قاعده باستمرار يورين الناس باستمرار لا تعرف تقعد في وسط الناس ولا مع عيالها ولا مع جوزها ولا حاجه ما ينفعش عمليه مزعجه جدا جدا يعني فالسايكولوجيكال ستريس ده ممكن جدا يعمل امنوريا وفي حاجه ثانيه هشرحها لكم كده خدها واحده واحده دلوقتي مش الست دي جزء منهم حصل لهم الفيستولا نتيجه اوبستراكتد ليبر وهي الراجل ده لو اوبستراكتد يجي هو مصر ولا ايه What do you expect؟ مش بعد الولادة يجي لها بوست بارتم؟ يجي لها بوست بارتم ونص، مش دي برولونج ليبر؟ دي أكتر واحدة برولونج ليبر في الدنيا. افتح أسباب الأغني تلاقي برولونج ليبر، لأن الولادة مش برولونج برونج على الآخر. فكتير جدا منهم بيجي لهم أتونيك بوست بارتم. هتنزل جامد، ولما هتنزل جامد في تويتر بتاعتها هتخش فيه نيكروزس. نتيجة قلة البلد اللي رايح في تويتر. فهتخش حاجة اسمها شيهان سيندروم. لما الفيوتر يخش في نيكروزس الفيوتر مش هتصنع جوانات الروح ويجيلها من ريح، وده اللي اسمه ربوت وسمعت عليه اسمه شيهان سيندروم. هو احنا لسه هنتكلم عليه مع الاكتر. هل في حد مش فاهمه؟ سيفير بوست بارتم هيمورج قد دائرة في تويتر نيكروزس عملت في شيهان سيندروم. فده تفسير الامينوريا مع الفيستولا، وده تاني مره ممكن جدا يتسال ازاي الفيستولا يبقى معاها الامينوريا. يا اما الست تشالن عندها اليوترس، يا اما شيهان سيندروم، يا اما سيفير انفكشن وفور جنرال كونديشن، يا اما سايكولوجيكال ستريس. يبقى في احتمال لازم نحطه في الاخر، هو احتمال بس لازم نحط في الاخر. فرنس احتمال بعيد قوي في وسط ظروف زي دي يعني، فعشان كده بيتحط كاخر احتمال، بس هو لازم يتم. بس احنا كده النهارده خلصنا درس الصلاه. احنا بنتكلم المفروض في الكانتو يورينري فيستولا، كنا قلنا الايكولوجي والسيرفيكس. هنكمل بقى الاكزامينيشن بتاع الفيستولا. الاكزامينيشن في حالات الفيستولا كالاتي. ممكن الباب كريم الاكزامينيشن في حالات الفيستولا بيبقى المنظر كالاتي. اولا examination general examination، اول item هو general examination. في general examination نبص على منظر حاجتين، انيميا ويوريميا. انيميا ويوريميا هما دول يفرقوا معايا ايه وبدور عليهم ليه. الانيميا تبان في صورة بالون. طبعا لو العينة كل ما العينة تبقى فين اكتر كل ما يبقى فيه، ده معناه انه فيه انيميا اكتر. وبعدين الانيميا الموجودة دي بتخلينا ما نعملش عملية، يعني الست اللي عندها فيستولا دي مفروض ان احنا نعمل لها عملية، لو فيه انيميا مش حاضر اعمل عملية. تمام. اما بقى اليوريميا فبتبان ليها بيكتشر طويلة عريضة، المنظر بتاع اليوريميا دي من ضمنها بيبقى فيه يلوش ديسكالوريشن اوف سكين، بيبقى فيه كاركترستيك سمال في البريث، ليهم ريحة نفس معين للعينين اللي عندهم يوريميا، بيبقى عندهم دراي انلاستيك سكين، بيبقى عندهم هيكب، بيبقى عندهم اكسترا سيستولز، يعني ليهم منظر معين. ده جزء من البيكتشر بتاع اليوريميا. لو لقيت منظر بتاع يوريميا مؤكد ان العينه دي ما ينفعش نعمل لها عمليه دلوقتي. لو لقيت منظر بتاع يوريميا مؤكد ما ينفعش عمليه دلوقتي، وايه اللي هجيب العينه الفيستولا يوريميا؟ الفايبروفراكس. فايبر الفراكس اللي بتحصل دي ممكن تؤدي الى رينا فيلير وبالتالي يوريميا. فيبقى من الاول في الاكزامينشن كده نستبعد وجود انيميا ويوريميا. ممكن برضو في الابدومينال اكزامينشن نلاقي العيان عندها ابدومينال سكار. سكار بتاع ايه؟ بتاع العمليه اللي هي حصل فيها فيستولا زي الاستراكتومي او كده. مظبوط. وبعدين اللوكال اكزامينشن بقى انسبكشن للاريا اوف ذا فالف. باي انسبكشن للاريا اوف ذا فالف هتشوف المنظر بتاع الفالفايتس اللي قلنا عليه، هتلاقي السكين بتاع الفالف ده انفلامد على الاخر ورد وفيه سكراتش ماركس وسو، وهتلاقي نقط بيضة كده اسمها فوسفاتيك انكرستيشنز اللي برضه قلنا عليه. فده المنظر بتاع الفالفايتس. هتشوفه قدام، وهتشوفه قدامنا ايه كمان؟ هنشوفه قدامنا يورين كامينج اوت، يعني هتشوف يورين خارج من الفاجينا. الانكونتنس ده هتشوفه بعيد. دلوقتي بقى عايزين نشوف الفيستولا نفسها. هل لو البيشنت في الدورسال بوزيشن نعرف نشوف لو البيشنت في الدورسال بوزيشن يعرف يشوف الفيستولا ولا لا؟ البيشنت وهي في الدورسال بوزيشن ما تقدرش تشوف الفيستولا، ما ينفعش. الواحده في الدورسال بوزيشن ما ينفعش يشوف الفيستولا، لان الفيستولا في اي فاجينال وول، الفيستولا في اي فاجينال وول، في الانتيريور فاجينال وول، وبالتالي هي في الدورسال بوزيشن مش هتعرف تشوف الانتيريور فاجينال وول. فما ينفعش انك تخلي العينه بتاعتك في الدورسال بوزيشن. لازم نغير البوزيشن علشان نعرف نشوف الفيستولا. هنغير البوزيشن بتاع البيشنت، يعني هنخليها تنام على جنبها. في بوزيشن وصفه واحد راجل اسمه سيمز. بوزيشن ده مهم قوي عايزكم تعرفوه. سيمز بوزيشن ده علشان الانسبكشن بتاع الفيستولا هتلاقيه مرسوم قدامكم. ممكن نتركوا ده تبقوا موجودين ونص كمان. يعني السينس بوزيشن ده مفروض الست هتنام على جنبها. كويس، احنا هنحاول نتخيل دلوقتي واحده نايمه على جنبها الشمال، يعني هي نايمه على الترابيزه في الكشف، راسها الناحيه دي ورجليها الناحيه دي وهي نايمه على جنبها الشمال. فهي في واحده نايمه على جنبها بص ناحيتكم مدياني انا ظهرها، نايمه على جنبها وبص ناحيتكم انتوا مدياني انا ظهرها. الست دي بقى حاطه ايدها تحت راسها، ها، وحاطه رجلها الشمال، الرجل الشمال اللي هي تحت ولا فوق؟ تحت، اللي هي لمسه السرير دي سيمي فليكست، نص فليكشن عند الهيب وعند النيل. اما الرجل اليمين اللي هي فوق ففولي فليكست، فولي فليكست عند الهيب وعند النيل. هي مرسومه قدامكم السيمس بوزيشن ده، مرسوم قدامكم، يا ريت تبصوا فيه. هو منظره كده السيمس بوزيشن ده، ايه الغرض منه؟ يعني انت عايز احط البيشنت بالمنظر ده ليه؟ اقول لكم ليه. هو البوزيشن ده بيخلي الانتستين تتحرك لفوق، تتحرك ناحيه الدايفرام، بيعمل ديسبيسمنت للانتستين ناحيه الدايفرام. ولما الانتستين تبقى ديسبيس ناحيه الدايفرام ده بيعمل نيجاتيف بريشر في البلفس. نيجاتيف بريشر في البلفس تخلي الفاجينال وولز تبعد عن بعضها، يعني هي الفاجينال نورمالي الانتيرور والبوستيرور فاجينال وول قاعدين على بعض. كويس، هذا الوضع بيوجد نيجاتيف بريشر في البلفس، بيخلي الفاجينال تبقى انفليتد، انفليتد الانتيرور والبوستيرور فاجينال وولز هيبعدوا عن بعض، وساعتها اقدر اشوف الانتيرو فاجينال وول. هو دلوقتي الست وهي في الدورسال بوزيشن، بص كويس كده، الست وهي في الدورسال بوزيشن، ده الانتيرو فاجينال وول وده البوستيرو فاجينال وول، صح؟ ده واحده نايمه على ظهرها، لما تاخد الست نايمه على ظهرها دي خليها تنام على جنبها، بقى الانتيرو فاجينال وول ناحيتكم والبوستيرو فاجينال وول ناحيتي انا. ساعتها بقى لما الانتيرو والبوستيرو يبعدوا عن بعض، ها، الانتيرو فاجينال وول يبعد عن البوستيرو، ساعتها ممكن جدا اعمل انسبكشن واشوف الانتيرو فاجينال وول. مش باقي غير حاجه واحده، ان انا ادخل اله اشد بيها اعمل بيها ريتراكشن على البوستيرو فاجينال وول. متخيلين اللي بقوله؟ يعني فاجينال لو كده انا عندي اله هدخلها او سبيكولم هدخله هشد بيها البوستيرو فاجينال وول بحيث اقدر اشوف الديفكت اللي موجود في الانتيرو فاجينال وول. الاله اللي بنشد بيها دي برضه تبع الراجل اللي اسمه سيمز، والاله اسمها سيمز سبيكولم، اسمها سيمز سبيكولم. سيمز سبيكولم ده لما تشوفه هتلاقيه شكله عامل كده، انا بوري لكم من ضمن الالات. سيمز سبيكولم ده شكله عامل كده، عامل شويه زي اللبيسه كده بتاعت الجزمه حاجه كده، شكله عامل كده. طيب السيم سبيكولم ده في منه ناحيتين، خلاص، في منه ناحيتين ليه؟ في منه ناحيتين لان دول تو ديفرنت سايز. هو كان يكفي جدا ناحيه واحده، كان يكفي قوي ناحيه واحده، لان انت كل اللي انت عايزه ناحيه انت تخش جوه الفاجينا تشد على الفاجينا وحته ثانيه انت تمسكها في ايدك. يعني انا مش عايز جت حاجه شكلها زي اقل كده، مش عايز الجزء اللي باقي ده، او لو هستعمل ده يبقى انا مش عايز التاني. فبيسالوكوا ليه السيم سبيكولم له ناحيتين؟ السيم سبيكولم له ناحيتين لانه الناحيتين دول تو ديفرنت سايزز، حجمهم مش قد بعض. لما تبص فيه كويس هتلاقي الناحيتين حجمهم مش قد بعض. ايه قيمه ان حجمهم مش قد بعض؟ على حسب الكاباسيتي اوف ذا فاجينا. السؤال ده بيتسال كتير قوي، والمدخل للسؤال هو السيم سبيكولم. طيب هل في بوزيشن تاني ممكن نعمل فيه اكزامينشن للبيشنت؟ ممكن، ممكن تعمل اكزامينشن للبيشنت في الني تشيست بوزيشن. تاني كلكم عارفين الني تشيست اللي هو زي وضع السجود كده، كويس؟ ساعتها يبقى الفاجينال وولز اتقلبوا، اللي كان انتيريور بقى بوستيريور وهكذا. وبرضه اقدر احط السيم سبيكولم وهشد على البوستيريور فاجينال وول، بس هشد عليه فوق ناحيه السقف عشان اعرف اشوف الانتيريور فاجينال وول. في الاخر لتاني مره السيم سبيكولم بيجي في الامتحان بيقول لك ده اسمه ايه؟ ده اسمه سيم سبيكولم. ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم تو انسبكت the anterior vaginal wall. خلاص؟ ما تقولش بيستخدم to visualize fistula. هو بيستخدم to inspect the anterior vaginal wall. ده الـ anterior vaginal wall ممكن يكون فيه فيستولا أو أي حاجة تانية. يعني عايز أشوف ألسر، عايز أشوف بابل، عايز أشوف سيست، عايز أشوف أي فصلش. أي حاجة عايز أشوف فيها الـ anterior vaginal wall مش بالضرورة فيستولا. هيسألك تحط البيشنت في أي بوزيشن؟ تقول له إيه؟ سيمس بوزيشن. هيقول لك وصفه لي. المفروض تعرفه توصفه السيمس بوزيشن. ومفروض تعرفوا ايه ميزه سيمس بوزيشن، يعني ليه الفكره عندنا في هذا البوزيشن على وجه التحديد. وبعدين هل في اولترنتيف تاني ولا لا؟ يعني ممكن الواحد يحط عيانه في بوزيشن تاني غير السيمس بوزيشن؟ ممكن نيك تشيست بوزيشن. ف دي القصه اللي تتعلق بالبوزيشن بتاع الاكزامينشن. المهم هتشوف الفيسترا وهتشوف الفيسترس اوبننج ده. قد يكون اوقات الفيسترس اوبننج ده صغير قوي قوي ومستخبي في وسط الفولد بتاعت الفاجينا بحيث ان احنا مش قادرين نشوفه. لو كان كده تقدر تستخدم بروب. بروب ده زي حته سلك رفيعه كده تعمل بيها بروبنج، تحس بيها في وسط الفاجينا الميكوزا كده لغايه لما هتلاقي الاوبننج بتاع الفاجينا. كويس؟ وبرده بايدك كده وانت بتعمل بالبيشن يو مي بي ايبل تو كالكليت ذا سراوندينج فايبروز. مورتيز بالفرونينج حواليه فايبروسس. فممكن واحد حتى لو كان مش قادر يشوفه ممكن يحس الفايبروسس اللي حواليه وممكن بالبروب نعرف نلاقي مكانه. في تيست طبعا عديم المعنى ملوش اي لازمه اليومين دول، بس هو مكتوب يعني بيقول لك ان انت ممكن تحط قسطره معدن في البلادر وتحط ساوند في الفاجينا، تحط قسطره ميتال كاثيتر وتحط ساوند في الفاجينا. دي اليورينري بلادر هنا ودي الفاجينا، هتحط ان هو قسطره ميتال كاثيتر وهنا ساوند. لو كان في كوميونيكيشن الاثنين هيخبطوا في بعض، ولما الاثنين يخبطوا في بعض يطلع منهم ايه؟ يطلع منهم ميتاليك ساوند، صوت ميتاليك، صوت حاجه معدن بتخبط في بعضها، ده اسمه ميتاليك ساوند. ده طبعا يستدعي ان الفلترة مش تبقى فلترة، تبقى فتحة قد كده، ولو كانت فتحة قد كده انا مش محتاج الكلام ده حتى شايفها. هو تيست ملوش معنى. واللي بيتسأل اكتر منه بكتير تيست اسمه ميثيلين بلو تيست. ميثيلين بلو ده بقى عايزكم تفهموه كويس، هو بيتسأل اكتر في حالة الميثيلين بلو تيست ده بنعمل ايه. اول حاجة بتجيب شاشة، تجيب شاشة وتطبقها.